بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما ينبغي على الإنسان المسلم أن يراعيه أن يتأدب في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي سلوكه، لأن القرآن الكريم أمرنا بذلك: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه التعاليم القرآنية تجعلنا نتأدب فنغض أصواتنا عند رسول الله. فإذا كان ذلك لدى الصحابة حيث سعدوا برؤيته، فلدينا نحن إذا أكرمنا الله بزيارته ووقفنا أمام حجرته الشريفة نسلم عليه صلى الله عليه وسلم، ولدينا أيضا حين يذكر اسمه فنصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ولدينا نحن حين نحافظ على سلوكه وهديه وحديثه النبوي الشريف. لأن الإنسان منا الذي لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحبه أصحابه الأطهار الأبرار، فنحن نسعد بصحبة أنفاسه بصحبة كلماته. ولذلك يقول القائل: أهل الحديث، وهو الحديث النبوي، أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أي أننا نحن أهل الحديث، حين نتحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فاتنا أن نحظى بصحبته كالصحابة، فما فاتنا أن نحظى بأنفاسه الطاهرة نرددها عن شيوخنا، عن أئمتهم، عن أتباع التابعين، عن التابعين، عن الصحابة، عن أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. نور متجدد متنقل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلينا نحن. ولذلك من الحديث ما هو معروف بالمسلسل، ومن الرواية الشفاهية التي لفظت أنفاسها في القرن الثالث الهجري، وكان التدوين المعول عليه على الكتب، بقي جماعة يحافظون على الإسناد الشفاهي والتلقي، وقد أكرمني الله أن أخذت عن بعضهم ممن أخذوا عن شيوخهم، ممن أخذوا عن شيوخ شيوخهم، عن أتباع التابعين، عن التابعين، عن الصحابة، وكثير من أقراننا وإخواننا أخذوا بالرواية الشفاهية وبالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول الإمام الشافعي: إذا رأيت رجلا من علماء الحديث فكأني رأيت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك نقول لأمتنا الإسلامية: ما فاتنا أبدا خير، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي بعض الرواية: وآل بيتي. نحن في مصر من فضل الله علينا أنعم علينا بالأزهر الشريف الذي يمثل إرادة إلهية لمصر للإسلام كله، صان التراث النبوي من هجمة تترية شرسة كادت تطيح به، وصان علوم الإسلام. أكرم الله مصر بكوكبة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين أوجب الله علينا أن نصلي عليهم في أهم عبادة وهي الصلاة. ومن لم يقل وعلى آل سيدنا محمد في صلاته صلاته ناقصة. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أكرم الله مصر الأزهر الكوكبة من آل بيت رسول الله، الكوكبة من العلماء والأولياء والصالحين، فكيف يظهر فيها نبت يخالف ذلك وينكر شفاعة أو سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس نبتا مصريا، فأرض الكنانة هي التي حمت دين الله ووحي الله وتلقت كلمة الله من لدن صدورها من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، إلى أن تلقفتها القلوب الواعية والحوافظ الأمينة. ومنذ دخل الفتح الإسلامي مصر، وفي مصر جمهرة كبرى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنوا في تراب مصر، ولذلك ألف العالم المصري والإمام الجليل السيوطي كتابا قيما سماه در السحابة في من نزل مصر من الصحابة. فهذا الكتاب ترجم للصحابة الذين نزلوا مصر، فمصر أنعم الله عليها فلا يضيرها إن شذ شاذ، والنادر لا حكم له أن ينكر شيئا من السنة أو أن ينكرها، فإن الله حافظها. وإن الله الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هو الذي قال أيضا إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. تكفل الله تعالى بحفظ بيان القرآن بحفظ سنة سيد ولد عدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أبثكم يا رسول الله بعض أسى من جيش إفك على البهتان معتزمي، قد حاولوا سيدي إنكار سنتكم فأنذروا بلهيب النار والحمم، لن يهدموا صرحها العالي وإن كسروا ومنزل الإفك إن مسسه ينهدم. لولا حديثك لم نعرف شريعتنا ولم نصلي ولم نحجج ولم نصم، بقولكم عرفت أحكام شرعتنا جاءت مفصلة في لا وفي نعم. تكفل الله بالقرآن يحفظه، وقولك الحق شرح للكتاب نمي، نفدي حديثك ما عشنا بأنفسنا نرويه بالسند العالي بكل مأفم، نفدي حديثك ما عشنا بأنفسنا باللوح بالعلم بالقرطاس والقلم. فاللهم شفعه فينا بجاهه عندك، اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، وارزقنا الاقتداء به والموت على سنته يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.